أحسنت. أحسنت. عن مقدام بن معبد الكريم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي يعني شر من بطن. أحسنت. بحسب ابن آدم أكلات أكلات أكلات يقل صلبه، فإن كان لا محالة ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه. أحسنت. عن مقدام بن عبد الكريم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقل صلبه فإن كان لا محالة. أحسنت. أبو حنيفة وورد. عن المقدام بن عبد الكريم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدم من وعاء شر من بطن بحسب من آدم أكلات أكلات أكلات من صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي بن ماجه وقال الترمذي وحسن. أحسنت. ايش عندكم؟ أكلات لا لا أكلات عدلوها طبعات قديمة الظهر كم؟ 38 صحيح؟ لا أنا عندي في أكلات. طيب هذا الحديث ما موضوعه؟ أركان الإيمان صح؟ ها آداب آداب الطعام لا بعيدة ها بورد البطن شر وعاء. طيب يحيى كيف يكون ميزان الأكل والشرب؟ يكون أثلاثة. هل هذا المعتدل ولا أعلى ما يكون؟ لا أعلى ما يكون. إذن فالمعتدل أكلات يقوم من الصلب. إيش معنى صلب إبراهيم؟ يعني يقوم يعني يستطيع. وش معنى الصلب أصلا؟ الرجل. لا الظهر. الظهر صح. إذا معنى يقوم من الصلب يقوم يعني حيث يقوم في حياة معتدلا لا إفراط ولا تفريط. طيب يكفي هذا الدرس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الحديث 48 من هذه 50، ونجعل عنوانه خصال النفاق العملي. خصال النفاق العملي. وأما الراوي فتقدمت ترجمته. وأما معنى الحديث إجمالا ففيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ففيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا متضمنا التحذير، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا متضمنا التحذير عن صفات المنافقين، عن صفات المنافقين العملية، العملية، وأنها الكذب في الحديث والإخلاف في الوعد والفجور في الخصومة والغدر للعهد، والغدر للعهد. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين خصلة خامسة، وهي الخيانة عند الائتمان، وهي الخيانة عند الائتمان. وأما معنى الحديث تفصيلا فقوله صلى الله عليه وسلم، فقوله صلى الله عليه وسلم أربع، أي أربع صفات، أربع صفات وخصال. وقوله من كن فيه، أي من اجتمعت فيه واتصف، واتصف بها كلها، واتصف بها كلها، واتصف بها كلها، صار كلها. وقوله كان منافقا، أي كان منافقا تاما، والمراد هنا النفاق العملي لا الاعتقادي، النفاق العملي لا الاعتقادي. وقوله وإن كانت خصلة منهن فيه، وقوله وإن كانت خصلة منهن فيه، يعني وإن وجدت إحدى هذه الخصال في هذا الشخص رجلا كان أو امرأة، وقوله كانت فيه خصلة من النفاق، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، حتى يدعها، يعني فقد اتصف بصفة من صفات المنافقين واستمر هذا الوصف فيه، واستمر هذا الوصف فيه إلى أن يترك تلك الخصلة، إلى أن يترك تلك الخصلة. وقوله من إذا حدث كذب، من إذا حدث كذب. هذا تفصيل بعد إجمال، هذا تفصيل بعد إجمال، وهذه هي الخصلة الأولى، وهذه هي الخصلة الأولى. يعني إذا تكلم مع غيره، إذا تكلم مع غيره فإنه يقول خلاف الواقع، فإنه يقول خلاف الواقع عمدا، عمدا. وهذه الخصلة هي أبرز صفات المنافقين، هذه أبرز صفات المنافقين، وهي تدخل في الواقع في جميع الصفات الباقية. فالكذب أساس النفاق، لأن النفاق هو إظهار خلاف ما يبطن، إظهار خلاف ما يبطن. قال العلماء إن النفاق في اللغة مأخوذ من نافقاء اليربوع، مأخوذ من نافقاء اليربوع. إيش اليربوع يا أبو ورد؟ ما تعرف اليربوع والجربوع؟ هو الجربوع. قال العلماء في تعريفه هو دويبة تشبه الفأرة رجلاه طويلتان، دويبة يعني حيوان صغير، يربوع دويبة يعني دابة، تصغير دابة، دويبة تشبه الفأرة طويلة الأرجل، وله ذيل طويل في خلبة، ومن خلال التجربة يعتمد على الذيل هذا في يحرف نفسه، يروح كذا ثم يركز ذيله ويعكس، قد يعكس سبحان الله مع سرعة يرجع تماما وراء. لا لوبر ذيله صغير جدا، لا مو يربح مثل فارة تماما، مثل فارة لكن شكله جميل وحلال، فارة نجسة هذا حلال. وله ذيل طويل في له في خلبة، في آخر خلبة، فيه خلبة إيه؟ اللي في النهاية إيه، في نهاية في الريشة اسمها خلبة، ها لذيذ الطعم. اكتبوا قال عبد المنعم رحمه الله. طيب ومن وهذا وهو ذكي، اكتبوا وهو حيوان ذكي، يحفر جحرا ويجعل له بابين، يحفر جحرا ويجعل له بابين، الباب الأول مكشوف ومعروف وواضح، ثم يجعل بابا آخر خفيا، تجعل بابا آخر خفيا. ولكنه لا يفتحه، وإنما يحفره من الأسفل، يحفره من الأسفل إلى أعلى الأرض، يحفره من الأسفل إلى أعلى الأرض، ثم يبقي قشرة رقيقة، ثم يبقي قشرة رقيقة، فإذا دخل عليه في جحرة هرب من الجهة الأخرى. وش صار الناس يسوون؟ إذا شافوا جحرة راحوا من قدام. كنت خبر شيباننا يحطون الغترة، يحطون عليها تراب من جهة في الجهات، وأيضا تراب رقيق، يدورون يدورون، فإذا وجدوها خلاص، يعني إذا تحرك التراب عرفوا، حط عليها غترة أو يعني قماش رقيق، ثم يجي من هناك ويحركون الجحر يطلع، إذا طلع مسكت الغرفة كذا، خذ مسكها كذا، يعني من تحيل جالها من تحيل عليه، شكل هالذار قد سواها. طيب، فالمنافق هكذا يفعل. الباب الثاني هو النافقة، اي، والأول اسمه القاصعة، قاصعة ونافقة. فالمنافق إذا حجر عليه خرج من الجهة الأخرى بالاحتيال، فهو يظهر خلاف ما يبطن. وقوله وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف، هذه هي الخصلة الثانية. فهو يخلف الموعد، فهو يخلف الموعد. وهذا على نوعين، وإخلاف الوعد على نوعين، الأول أن يعد ومن نيته إخلاف الوعد ابتداء، ومن نيته إخلاف الوعد ابتداء، والثاني أن يعد ابتداء ثم يبدو له أن يخلف الميعاد من غير عذر، أن يخلف الميعاد من غير عذر، وكله محرم ومن صفات النفاق ومن خصال النفاق. وأما إذا أخلف الوعد من غير اختياره وإنما أخلفت معه الأمور فليس ذلك من خصال المنافقين، فليس ذلك من خصال المنافقين. ومع ذلك فينبغي له إن استطاع أن يخبر صاحبه الذي وعده، ومع ذلك إن استطاع فينبغي له أن يخبر صاحبه الذي وعده. ومن أمثلته كان يعد كان يعد صاحبه أن يأتيه بالليل للزيارة. أو يعده ليأخذه معه للعمل أو للجامعة. ومنه أن يقترض مالا ويعيد برده في وقت كذا وكذا. ومنه أن يعد المراجع بأن ينجز معاملته في الوقت الفلاني. وهكذا. وقوله وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر، يعني عند الخصومة، عند الخصومة والمماحلة لبيان الحقوق، فإن المنافق يفجر. إما بأن يدعي ما ليس له، أو يجحد ما عليه من الحق، عمدا. وأبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، والألد هو الذي كلما أتي من جانب راغ إلى الجانب الآخر. ومن الناس من يكون عنده جدل ولسان ذلق، حتى يقلب الباطل حقا والحق باطلا بلسانه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي. فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فإنما أقتطع له قطعة من النار. وقوله وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر، هذه هي الخصلة الرابعة. ومعنى العهد الوعد والالتزام، والالتزام. بما يكون بين الناس من العقود والعهود والمواثيق. فمن خصال المنافقين أنه لا يفي بالعهد، أنه لا يفي بالعهد. والله عز وجل قد قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن ذلك الشروط التي تكون بين الناس في المعاملات، ومن ذلك الشروط التي تكون بين الناس في المعاملات، كالشروط بين الزوجين، كأن تشترط عليه بيتا مستقلا، ثم إذا تزوجها وقع الأمر لم يفي. ومنه الشروط في الأعمال، مثل أعمال المقاولات في البناء أو في المزارع أو في الوظائف الحكومية، مثل إيش يا محمد؟ وظائف الحكومية مثل ما يداوم، يغيب بدون عذر، هذا من الغدر بالعهد. ما عهدت أن أصلا مقتضى الوظيفة أنك تداوم، ما تغيب بدون عذر، تداوم في الصباح على الوقت، تخرج في الوقت، تتقن العمل. هذا من بعض الناس ما يد، هذا غدر ترى. وهكذا العمال مع المؤسسات، والعكس أيضا الكفيل مع العمال، صح؟ يجيبه من بلده يلتزم بكل متطلبات العامل ويكتب، ثم إذا جاء انقلب عليه تماما، بل أصل منك يعني كلام على ورق. طيب، ومن أشد الغدر، ومن أشد الغدر وأعظمه إثما، ومن أعظمه إثما العهد مع الإمام إذا بايع. والمراد ولي الأمر، فإن كل من تولى فإن كل من تولى عن المسلمين فله بيعة في أعناقهم فعدم الوفاء بالبيعة من أعظم الغدر. وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. واضح؟ تذكرون قبل مدة شاع بعض الناس مقاطع طلع بطاقته أنا فلان فلان أنت يا فلان، يتكلم على الملك عبد الله رحمه الله أنا وأنا وأنت سويت وفعلت عشان ويش؟ دنيا ما لقيت وظيفة لأنك أنت عاطل تلعب تبي وظيفة أنت منسدح تبي فلوس وأنت قاعد في بيتك قاعد عن تلعب بلاي ستيشن. ليش الآلاف الناس بالملايين الناس يلقون أعمال ويفلحون وأنت قاعد موجود؟ هذا من هذا الباب. بعض الناس يعني من أصحاب العقول الخفيفة هذا شجاع، الله ما عليه من أحد، الله ما مطنوخ. صحيح قال هذا مجنون، صفات منافقين. لو قدر فعلا أن ولي الأمر ظالم أنت مأمور بالصبر. الدليل يا محمد قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثره. شف لو ثبت هذا أن ولي الأمر ظلمك وأخذ مالك، فقد قال عليه الصلاة والسلام الرحيم الرؤوف بالمؤمنين الناصح لنا، قال فاصبروا إلى متى؟ حتى تلقوني على الحوض. هؤلاء يقولون الكلام هذا ويجب يشجعهم، ايه ده الرجال، وهؤلاء منافقون، بل ربما تطور بهم من أمر إلى أن صاروا خوارج. طيب ونكمل هذا في خاصة الخامسة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإذا أتمن خان هذه هي الخصلة الخامسة وهي الخيانة في الأمانة. وهذا من أعظم المحرمات. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ويدخل في الأمانة ما يعطاه الإنسان ليحفظه، ما يعطاه الإنسان ليحفظه فيستعمله لصالح نفسه. ومن خيانة الأمانة خيانة الحديث، ومن خيانة الأمانة خيانة الحديث، كأن يطلعك الإنسان على سر فتفشيه، كأن يطلعك الإنسان على سر فتفشيه. ومن ذلك أسرار الوظائف، أسرار الوظائف كتقويم الموظفين السنوي، كتقويم الموظفين السنوي. تعرفون تقويم الموظفين؟ تقييم. إيش سيسمى؟ تقييم. أداء الوظيفة. أداء الوظيفي. هذا يعني موظف ثم يعلم الباقيين وش قال المدير، وش سوى، تزين عندهم. ترى هذا بيني بينك، ترى كاتب لك كذا، شف هذا المنافق. ولذلك صار بعض، مو بعض، كثير من يعني المدراء ما يعطي الحق، خليه يفضحوني، يفضح حتى ربما من فوق. مدير كاتب لك كذا، شو اسوي بك؟ ما فيه انضباط، صح؟ هذا موجود، الله المستعان. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها أولا إثبات وجود النفاق، إثبات وجود النفاق، وهذا أمر واضح. والنفاق لم يكن في العهد المكي، لم يكن في العهد المكي، وإنما ظهر بعد الهجرة إلى المدينة، وخصوصا بعد معركة بدر، حينما قوي المسلمون. ثم إن النفاق نوعان: نفاق أكبر، ونفاق نفاق أكبر مخرج عن الملة، ما زلنا، نفاق أكبر مخرج عن الملة، هذا الأول. ونفاق أصغر غير مخرج عن الملة، ويسمى النفاق العملي، ويسمى النفاق العملي، وهو المذكور في هذا الحديث، في هذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة أيضا، والمذكور في هذا الحديث. وقد كان السلف، وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم يخشون النفاق، حتى قال ابن أبي مليكة رحمه الله حتى قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن البصري في النفاق: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. ومن فوائد الحديث التحذير العظيم من النفاق. وهذا المراد من هذا الحديث، التحذير العظيم من النفاق، وهذا المراد من هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر إنما ذكر هذه الصفات تحذيرا منها لا لمجرد الخبر. ومن الفوائد الحث على التخلي من هذه الصفات، لأنك إن اتصفت بها أو ببعضها ففيك نفاق، حتى تدع. ومن الفوائد الإشارة إلى توبة المنافق، لقوله حتى يدعها، وأنها ممكنة. لكن لا شك أن توبته عسيرة، والوثوق به فيه قلق، ايش معنى هذا؟ وصل ما اظهر الا الخير، لكن يبطل الشر. ولذلك وهذا يستوي فيه المنافق الاعتقادي، المنافق النفاق الاعتقادي والعملي، هذا يستوي فيه النفاق الاعتقادي والعملي. هل يمكن يتوب ومع ذلك ففيه ريبه؟ قال الله تعالى في المنافقين: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. أي سورة؟ يلا نعم. فأولئك مع المؤمنين، تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلص، شف تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أربع شروط. كذا ممكن، لكنها ممكنة. ومن الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أجمل ثم فصل، والإجمال يستجلب الشوق، وحب الاستطلاع والإجمال يستجد بالشوق لما يأتي وحب الاستطلاع. وش صار؟ أربع مكن فيه فينتبه الإنسان. ومن ذلك ومن الفوائد أن من صفات المنافقين الكذب في الحديث وهذا يشمل الكلام المباشر ويشمل الكتابة، كان يكتب ويكذب، ويشمل الإشارة، فكلها تؤدي إلى الخبر. ومن الفوائد تحريم الإخلاف في الوعد، لما يترتب عليه من المضار وتفويت المصائر على الناس وعدم الوثوق من بعض لبعض. ومن الفوائد تحريم الفجور في الخصومة، لما يترتب عليه من أكل حقوق الناس وانتشار الحقد والبغضاء. ومن الفوائد تحريم الغدر في العهود، لأنه من صفات المنافقين، ولما يترتب عليه من المضار وتفويت المصالح ومن الفوائد تحريم الخيانة، في الأمانة وهذا يشمل ما بين الناس وكذلك أمانة الإنسان مع الله. ولذلك الصلاة أمانة والزكاة أمانة والوضوء أمانة. ومن الفوائد الرد، على من يمدح الغربيين بأن مواعيدهم مضبوطة وأن أخبارهم موثوقة فنقول هذا ديننا، من خالف هذه الصفات فهو منافق منفر منه. وأما أولئك فإن صدقوا أو وفوا فإنما هي لمصالحهم الدنيوية، وإذا انتهت مصالحهم قلبوا ظهر المجن على من عاملهم، قلبوا ظهر المجن على من عاملهم، والله تعالى أعلم. يقول أبو عبد الله: أليس من الفوائد الاتصاف بعكس صفات المنافقين، مثل أنه الحث على الالتزام بالصدق إلى غير ذلك؟ بلى، إذا كان حذر يعني تحذير من هذه فمقتضاه اتصاف بعكسها. مش أسئلة في الدرس بس ولا لا تبون؟ ما في بس في هنا. يقول: من نزع حكم من نزع إحرامه يوم عرفة لعدم تمكنه من الحج، علما أنه أحرم بالحج قبل يوم عرفة، واشترط إن حبسني حابس محل من حيث حبس. أولا، إنسان إذا حج واعتمر فإن لابد أن يكون الآن بحسب النظام، لأن بعض الناس يفعل هذا يخالف النظام ويشترط. وكونك الآن تذهب إلى مكة عاقد العزم على المخالفة فهذا فيها نظر. ترى اعلم أن الاشتراط أصلا في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول ما يشترط، ولذلك أكثر الصحابة رضي الله عنهم ما اشترطوا. لكن من كان نظاميا في الحملات والتصريح موجود ثم خاف الحبس خاف فاشترط فينفعه. يقول: أحسن الله إليك، عندنا عند ذبح الأضحية عادة أنهم عند ذبح الأضحية من الإبل أو البقر يذبحون معها عنزا أو نعجة أو دجاجة ويسمونها القايدة، ويقولون أنها ضوء يمشي أمام الأضحية، فهل هذا ينقص من أجرنا؟ إيه، هذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الكبش وذبح البقر وذبح الإبل ولم يفعل هذا، هذه ذنب بدعة، فعمل شيء زائد في العبادة هذه من البدع من المحدثات ولم ينقص الأجر. أحسن الله إليك، هل يتهم من وقع في خصلة من هذه الخصال أو يقال عنه أنه منافق؟ نعم، لكن كونك تقول أنت منافق هل هذا من الحكمة؟ لكن مثل هذا يعرض بالكلام في المجالس وفي المسجد، يحذر تحذيرا عاما، أما يقول أنت منافق غير مناسب. حتى الكافر الآن إذا أردت أن تدعوه وتعامل تقول أنت يا كافر، أنت كافر، غير مناسب، ذا ليس من الحكمة. يقول: يا شيخ، هل هناك فرق بين أكولات وأكلات؟ ما أعرف، لكن الذي اطلعت عليه من حيث الرواية أكلات. قل: يا شيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة؟ يعني اللواء البيرق والعلم، هذا الأعلام، فيركز له يوم القيامة لواء يعرف به فضيحة له. وجاء في الحديث أنه عند أسته لست المؤخرة، يعني باب التقبيح والتبكيت به، يفضحون يوم القيامة. لذا قال عليه الصلاة والسلام: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. قال العلماء: يوم القيامة يفضح الله عز وجل، وقيل في الدنيا، هذا من زيادة العذاب. يقول: أحسن الله إليك، هل هناك ذكر أقوله عندما يقول الإمام استو اعتدلوا؟ لا، ولا شيء. بعضهم يقول استوينا لله، هذا غير مناسب. ثم أيضا الإمام أصلا إنما يقول هذا عند الحاجة، أما إذا كان ما في حاجة ما يقوله. بعض الناس اثنين يقول استو اعتدلوا، استو اعتدلوا، ما هو بذكر هذا يقال مثل التكبير والأذان يقال بكل حال، لا، إنما هذا يقال عند الحاجة. قد لا تقول استوى سجد، يقول تقدم تأخر تعال إثم الجهة الثانية بس. فالمراد تعديل الصفوف. يقول يا شيخ هل هذا الحديث صحيح أن هناك قاض في الجنة وقاض في النار؟ لا، قاضيان في النار، هذا صحيح حديث بريدة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق وقضى للناس على جهله في النار. يقول يا شيخ هناك حديث لا يدخل الجنة قاطع، كيف نوفق بينه وبين الأحاديث مثلا من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت؟ إيه بسيطة هذه، خذ قاعدة أن أحاديث الوعيد قد لا تتحقق، قد لا تتحقق، وأحاديث الوعد أيضا قد لا تتحقق، فليس كل من قرأ الكرسي أنت في الجنة، هذا خطأ، لكن نقول من قرأ الكرسي دبر كل صلاة إن شاء الله في الجنة، نرجع لكم في الجنة، وهكذا القاطع، ما نقول هذا قاطع رحمه، هذا في النار، فلان في النار، هذا غلط، وإنما نقول هذا عليه خطر عظيم. إذن فالمراد بأحاديث الوعد الترغيب، وحيث الوعيد الترهيب، فلا منافع. يقول يا شيخ هل قول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره قبل تكبير الصلاة أم بعدها؟ لا، هذا من أدعية الاستفتاح، ومن أدعية استفتاح الصلاة في الليل لأنها طويلة، وما في الصلوات المفروضة فالذي جاء اللهم باعد بين وبين خطاياي إلى آخره، سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. يقول يا شيخ أنا متعود على صلاة الوتر. بحمده شن دعاء؟ سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وإلى إلى غيرك. يقول يا شيخ إذا فاتتني صلاة الوتر بسبب النوم فمتى أقضيها؟ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد ربح، يعني إذا خرج وقت النهي. لكن بعض العلماء قال من استطاع أن يصلي الوتر ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر يعني يقضيه، هذا يقضيه وترا أيضا، وهذا جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، واختار شيخ الإسلام بن تيمية وقول قوي. نعم. يقول هل صحيح أنني إذا نمت عن الصلاة المشروعة ثم صحيت أنه لا يجب علي قضاءها؟ لا لا يا بني، إذا نمت عن الصلاة مكتوبها عمدا، أما إذا نمت بعذر مثل إيش العذر؟ كأن يضغط المنبه ثم ما يستيقظ، مع أن أخذ أهبته ونام مبكرا لكن حصل النام، هذا إذا استيقظ يصلي. قال صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة إلا ذلك. أما المتعمد فهذا مهوب يجب عليه أن يقضيها، نقول ما تنقضي ولو قضيتها ألف مرة. انتبهوا لهذا، الذي ينام عن الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها من غير عذر هذا ما تنقضي. والدليل قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا على غير عمل، هذا على غير الشرع. ونظير ذلك الحج والصوم، هل يقبل من الإنسان أن يصوم رمضان في محرم أو يحج في شهر ربيع؟ وش الفرق وقت صح؟ أيهما أعظم في الوقت، الصلاة أم الحج والصوم؟ الصلاة. فش الفرق؟ لا فرق. بعض الناس ترى يخطئ في هذا، لا يجوز ما تنقبل منك أصلا، مهم ما يجب عليك، هي واجب أن تآثم بهذا، آثم إثما عظيما. لكن أبشر إذا تبت توبة نصوحة وندمت وعزمت ألا تعود فإن هذا الصلاة التي أثمت بها تنقلب لك حسنات، لكن لا تقضيها. يقول يا شيخ حديث القضاة الثلاثة هل هو الذي الآن منصبه قاضي أم يشمل كل من يقضي بين المتخالفين؟ نعم يشمل كل من يقضي بين المتخالفين ولو ما سمي قاضيا. يقول أحسن الله إليك، هل في الدعاء تحقيق للعبودية في دعاء المسألة فقط أم كل الأدعية، بحيث أنه هل يثاب حتى لو لم يستجب دعاءه؟ نعم لا شك هو الدعاء يستجاب، لكن قد يؤخر له يوم القيامة. يعني كل من دعا بغير إثم ولا قاطعة رحم فقطعا الله قبل منه، إن الله عز وجل هو الذي قال ادعونا استجب لكم، والله ما يخلف الميعاد، لكنه قد يجيبه في الدنيا وقد يؤخر في الدنيا ويجيب بعد ذلك، وقد يدفع عنه بلاء وقد يؤخره يوم القيامة. جزاك الله خير. بارك الله فيك.